شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. الفقه منارة يهتدي بنورها المؤمنون، ويجتني من ثمارها المجتهدون، يغوصون في بحورها الزواخر، ويغترفون منها الدرر والجواهر. فالعلم ضالة المسلم وديدنه، ينجلي فيها جوهره ومعدنه، ويزداد بالفقه إلى خالقه حبا وقربا وأدبا، ويتوسل إليه رغبا ورهبا، يتوجه إليه طاهرا خاضعا متواضعا، ويسأله راغبا خاشعا متورعا. فيا فوز المتفقهين، ويا بشرى الراغبين، بمرضات رب العالمين. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أين الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأين الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أمين. طيب، نكمل بإذن الله تبارك وتعالى ما شرعنا فيه من مقدمات في علم الفقه، وقد انتهينا من جملة منها فيما يتعلق بتعريف هذا العلم والإشارات القرآنية والنبوية إلى فضله، وكذلك من كلام السلف وكلام أهل العلم، وذكرنا فضل علم الفقه عن مجرد الحفظ، كما ذكرنا صلة علم الفقه بعلم العقيدة بأقسامه المختلفة. نبدأ الآن في محور جديد، وهو ما يتعلق بتاريخ الفقه، تاريخ هذا العلم، ويصطلح بعض المعاصرين في تسميته تاريخ التشريع. ولفظة التشريع ولفظة الشارع لابد وأن تقتصر على الله عز وجل. فالشريعة لغة هي مصدر الماء، فهي مصدر، فهي الأساس الذي يستنبط منه. فالشارع والمشرع هو صاحب هذا المصدر. نعم، فالشريعة أطلقت على الأحكام الشرعية لأنها كذلك كالماء، كما أن الحياة تتوقف على الماء، فكذلك حياة الناس تتوقف على الأحكام الشرعية، ولذلك اشتق منها هذا المسمى. فلفظ الشارع ولفظ المشرع مما يتداوله المعاصرون اقتباسا من الأنظمة التي جعلت من البشر مشرعين. وأما الشارع والمشرع هو الله، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو المبلغ عنه، وكل من عدا الله والرسول هم مستنبطون، ليس لهم أن يشرعوا، ليس لهم أن يشرعوا. ومن هنا جاء هذا الخلط في هذا المسمى، أنهم أطلقوا على البشر لفظ التشريع ووصف التشريع، وهذا مما ينبغي التنبه له. طيب، فلا نقول تاريخ التشريع، ولكن من الأفضل أن نقول تاريخ الفقه. تاريخ الفقه يعني الاستنباط، فالاستنباط قد بدأ له بداية مع نزول الوحي، ثم تدرج إلى أن وصل إلى يومنا هذا في مراحل سنستعرضها بإذن الله عز وجل بإيجاز، حتى تتكون عندك فكرة عن هذا المحور، وهو تاريخ علم الفقه. طيب، اخترنا كلاما لابن القيم كذلك في إعلام الموقعين، يذكر فيه ما يتعلق بهذا المحور، وهو تاريخ ومراحل هذا العلم، علم الفقه، علم الاستنباط، من أين بدأ وإلى أين ذهب. فصل: أول من وقع عن الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأول من قام بهذا المنصب الشريف سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين عبد الله ورسوله، وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده، فكان يفتي عن الله بوحيه المبين، وكان كما قال له أحكم الحاكمين: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فكانت فتاويه صلى الله عليه وسلم جوامع الأحكام ومشتملة على فصل الخطاب، وهي في وجوب اتباعها وتحكيمها والتحاكم إليها ثانية الكتاب، وليس لأحد من المسلمين العدول عنها ما وجد إليها سبيلا. وقد أمر الله عباده بالرد إليها حيث يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. من خلال هذا الكلام نرى أن ابن القيم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من أفتى في هذه الأمة، ويتفرع على هذا المسألة الأصولية المعروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان له أن يجتهد في زمان نزول الوحي؟ وجمهور الأصوليين أن نعم، وقد حدث هذا في غير واقعة كما جاء عنه في الحكم على أسرى بدر ونزل فيها القرآن، وكما جاء في إذنه للمنافقين وكذلك نزل فيه القرآن: عفى الله عنك لما أذنت له. فاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم حاصل في زمان الوحي على قول الجمهور، فهو يفتي بما في الكتاب ويبين للناس ما في الكتاب، ويجتهد صلى الله عليه وسلم في إصدار الأحكام، فيكون هو أول من أفتى في هذه الأمة على ما ذكره ابن القيم. فصل. الأصحاب رضي الله عنهم ثم قام بالفتوى بعده برك الإسلام وعصابة المان وعسكر القرآن وجند الرحمن، أولئك أصحابه صلى الله عليه وسلم، ألين الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها بيانا وأصدقها إيمانا وأعمها نصيحة وأقربها إلى الله وسيلة، وكانوا بين مكثر منها ومقل ومتوسط. المكثرون من الصحابة والذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 130 نفسا ما بين رجل وامرأة، وكان المكثرون منهم 7: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعائشة أم المؤمنين وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر. وقال أبو محمد بن حزم: ويمكن أن يجمع من فتوى كل واحد منهم 0 ضغط. قال: وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين المأمون فتيا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في 20 كتابا، وأبو بكر محمد المذكور أحد أئمة الإسلام في العلم والحديث. إذن بشكل عام أن هذا المنصب قد انتقل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة كما هو مذكور. إذن منصب الإفتاء واستنباط الأحكام والتوقيع عن رب العالمين في الحلال والحرام انتقل إلى الصحابة الكرام. ثم يقسم ابن القيم مجموع الصحابة إلى طبقات من حيث عدد إصدار الفتوى وكمية الأحكام التي صدرت عنهم والتي جمعت من فتاويهم وأقوالهم. فذكر الطائفة العليا وهم المكثرون، وذكر منهم 7 كما مر معنا، وننتقل الآن إلى الطبقات الأخرى. المتوسطون في الفتيا منهم، قال أبو محمد: والمتوسطون منهم فيما روي عنهم من الفتيا أبو بكر الصديق وأم سلمة وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وأبو موسى الأشعري وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل، فهؤلاء 13 يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم جزء صغير جدا، ويضاف إليهم طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعمران بن حسين وأبو بكرة وعبادة بن الصامت ومعاوية بن أبي سفيان. المقلون، والباقون منهم مقلون في الفتيا، لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان والزيادة اليسيرة على ذلك، يمكن أن يجمع من فتيا جميعهم جزء صغير فقط بعد التقصي والبحث، وهم ثم ذكر أسماءهم: فهؤلاء من نقلت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء من نقلت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكثر ومقل وذكرهم، فتنتهي هذه المرحلة ثم ننتقل إلى مرحلة جديدة أيضا أشار إليها ابن القيم، وهم التابعون الذين حملوا هذا الفقه وهذا العلم من الصحابة، ثم بدأوا هم بأنفسهم يفتون أو يفتون الناس في النوازل ويعلمون الناس الفقه وإلى غير ذلك. فقال: فصل. عمن انتشر الدين والفقه. والدين والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب ابن مسعود وأصحاب زيد بن ثابت وأصحاب عبد الله بن عمر وأصحاب عبد الله بن عباس، فعلم الناس عامته عن أصحاب هؤلاء الأربعة. فأما أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، وأما أهل مكة فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن عباس، وأما أهل العراق فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن مسعود. قال ابن جرير: وقد قيل إن ابن عمر وجماعة ممن عاش بعده بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يفتون بمذاهب زيد بن ثابت، وما كانوا أخذوا عنه مما لم يكونوا حفظوا فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا. وقال ابن وهب: حدثني موسى بن علي اللخمي عن أبيه أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية فقال: من أراد أن يسأل عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل، ومن أراد المال فليأتني، وأما عائشة فكانت مقدمة في العلم والفرائض والأحكام والحلال والحرام، وكان من الآخذين عنها الذين لا يكادون يتجاوزون قولها المتفقهين بها القاسم بن محمد بن أبي بكر بن أخيها وعروة بن الزبير ابن أختها أسماء. قال مسروق: لقد رأيت مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض. وقال عروة بن الزبير: ما جالست أحدا قط كان أعلم بقضاء ولا بحديث بالجاهلية ولا أروى للشعر ولا أعلم بفريضة ولا طب من عائشة. فصل. من صارت إليه الفتوى من التابعين. ثم صارت الفتوى في أصحاب هؤلاء كسعيد بن المسيب راوية عمر وحامل علمه. طيب، إذن من الواضح هنا أن كذلك الجيل الذي تلا الصحابة أخذوا من الصحابة وبالأخص عن أربعة منهم، وهم ابن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس. فأصحاب هؤلاء الأربعة عامة علوم من جاء بعدهم منهم، فلتنبه إلى هذا الأمر لأن فيه إشارات ستأتي معنا بإذن الله عز وجل. طيب، ذكر ابن القيم بعد ذلك في معرض حديثه بدأ يرتب المفتين بحسب البلدان، فذكر مشاهير من أفتى من المدينة، ثم من فقهاء مكة، ثم البصرة، ثم الكوفة، ثم الشام، ثم مصر، ثم القيروان، ثم الأندلس، ثم اليمن. طيب، من خلال هذا العرض الموجز لهذه المراحل الطبيعية، يعني المراحل المنطقية، ترتيب منطقي، النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة مع التركيز على أسماء معينة من هؤلاء الصحابة الذين تميزوا في الإفتاء وأكثروا منه، ثم من جاء بعدهم من التابعين وقد تفرقوا في الأمصار فيذكر المشاهير منهم، ثم من جاء بعدهم، ثم من جاء بعدهم، ويراجع هذا المبحث تفصيلا في الكتاب المذكور. ولكن ما يفيدنا هنا عدة أمور: معرفة سمات كل مرحلة أيضا على عجالة من خلال ما سبق. نجد الآتي: المرحلة الأولى، أولا نذكر أوجه الخلاف بين المراحل، أوجه التميز بين المراحل. نجد أن في المرحلة الأولى من حيث التدوين، من حيث ما هو مدون ومصنف، نجد أن المرحلة الأولى قد كان التدوين فيها بالقرآن، وتدوين الحديث فيها قليل كما هو معلوم، لا نقول منعدم ولكن نقول قليل. الأمر الآخر كان التثبت، هذا من حيث التدوين، ومن حيث الرواية كان التثبت في نقل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في درجته القصوى، وكان الاحتياط في ذلك، ونقل قول عمر في حديث الاستئذان وغير ذلك من الوقائع التي تدل على احتياط الصحابة وطلبهم للشهود العدول على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية فيها تدوين الحديث بتوسع والقلة في تدوين الفقه، حتى ما جاء عن الإمام أحمد أنه نهى عن أن يكتب عنه إلا الحديث، وهذا معروف. فلاحظ معي، أولا تدوين القرآن، وقد حصل هذا منذ طبعا زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جمع القرآن في زمان أبي بكر، ثم جمع مصحف عثمان في زمان عثمان، وكل هذه الفترة كان فيها تدوين الحديث قليلا. جاءت الفترة التالية تدوين الحديث فيها كثير وتدوين الفقه قليل، ثم بعد هذه الفترة الفترة الأخيرة أصبح تدوين الفقه فيها كثير، وتدوين الأصول وغير ذلك من فروع العلوم. عندما تكلمنا عن التثبت في رواية الحديث في المرحلة الأولى وتلتها مرحلة التوسع في رواية الحديث، تزامن هذا مع ظهور مدارس للجرح والتعديل حتى يتميز صحيح المنقول من ضعيفه وسقيمه، مع التقلل من كتابة الفقه، ثم كتب الفقه بعد ذلك ونقلت مذاهب الأئمة والروايات المختلفة فيها. هذا طبعا يعني عرض سريع. كذلك أيضا نقول أنه عندما كثرت الرواية وظهر الصحيح والضعيف، انبثقت مدرستان في استنباط الأحكام، وهي المعروفة بمدرسة الحديث، وتبناها من له نظر في التصحيح والتضعيف. أما من شك في ثبوت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكثرتها وظهور الكذب فيها، وانتبه هذه بعد مرحلة التثبت الشديد في رواية الحديث، لما ظهر التوسع انبثقت المدرستان، وهي مدرسة الحديث لمن كان له أهل، ومدرسة الرأي لمن أراد أن يتقلل من المرويات ويتوسع في الرأي والاستنباط خوفا من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سمات ظهرت معنا من خلال مراحل الفقه. طيب، يوجد سمات مشتركة، وهذه أيضا هامة، بين المراحل المختلفة يوجد سمات مشتركة. أولها الاختلاف الفقهي. الاختلاف الفقهي في الفروع حادث بين الصحابة أولا، في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وحادثة لا تصل العصر إلا في بني قريظة معروفة لديكم. فالخلاف حاصل في فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فيما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الخلاف الفقهي بين الصحابة موجود، وخلافهم على سبيل المثال في قصة الغنائم، الأراضي التي تفتح عنوا، هل تقسم بين الغانمين أم توقف على عموم المسلمين؟ نجد أن عمر رضي الله تعالى عنه وعلي وعثمان ذهبوا إلى أنها توقف، وذهب طائفة أخرى من الصحابة أنها توزع وتقسم، وظهرت أمور يعني فيها مشادة بين الصحابة في هذه المسألة، حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه عندما أكثر عليه بلال وكان من المعارضين له قال اللهم اكفني بلالا وذويه. فالخلاف موجود، الخلاف الفقهي في استنباط الأحكام واستنباط الفروع، هذه سمة. قلنا هل هذه من سمات الاختلاف أم سمات السمات المشتركة بين المراحل؟ هذه من السمات المشتركة بين المراحل. والخلاف بعد عصر الصحابة معروف لديكم، هذا أمر مفروغ منه، طبعا الصحابة اختلفوا في أكثر من هذا ولكن هذا مثال. والخلاف فيما بعد الصحابة لا شك أنه أوسع، وتعرفون الخلاف طبعا بين التابعين، ثم الخلاف بين المذاهب الأربعة التي استقر عليها العمل في نهاية المطاف، ويأتي معنا مزيد تفصيل هذه المسألة. فالخلاف الآن الموجود على الساحة والخلاف الذي تراه في المباحث الفقهية المختلفة، تعرف أن هذا الخلاف من أصله هو أمر قديم. وهل هو أمر مذموم؟ الإجابة لا، لأنه لو كان مذموما لذم النبي صلى الله عليه وسلم من اختلفوا في فهم كلامه في حياته. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجر عنه. فإذا الصواب والخطأ هو محل الاختلاف، فأحد المجتهدين مصيب والآخر مخطئ. فإن كان الخلاف في ذاته شرا لما كان للمخطئ من أجل، بل كان عليه الوزر لمخالفته للصواب وخلافه في هذه المسألة. فلما كان له أجل علمنا أن الخلاف إذا بني على أصول صحيحة فليس بمذموم، بل الأنبياء قد اختلفوا كما في قصة وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكل أتينا حكما وعلما. فهذا خلاف وقع بين الأنبياء وكذلك هو خلاف غير مذموم، فليس مطلق الخلاف مذموما. طيب، من الأمور الهامة كذلك وكذلك من السمات المشتركة بين المراحل المختلفة التي مر بها الفقه في تاريخ الفقه الإسلامي وتاريخ استنباط الأحكام الفقهية، نجد أن هناك من تميز في الفتية منذ بداية عصر الصحابة، يعني مسألة التميز والتفاوت بين عموم من أفتى، جيد، يعني ليس كل من أفتى على درجة واحدة، فالمستويات مختلفة بين متميز وأقل وأقل، بين مكثر ومقل ومقل. هذا الأمر موجود من عهد الصحابة، فإذا وجدنا في المتأخرين من ينقل عنه الكثير من الأقوال على بالمقارنة بالآخر فلا يستغرب هذا الأمر. وإن وجدنا لأحد الأئمة أتباع كثر، مسألة الأتباع أيضا تأتي معنا، ليش أيضا نستفيد من مسألة كثرة أتباع إمام، كثرة أتباع إمام بالمقارنة بإمام آخر لا يقل عنه في الإمامة، أنك تجد أنه من ضمن السبعة المكثرين ومن ضمن المكثرين من الصحابة، جيد، لم يتميز منهم أو لم يكثر أصحاب إلا أربعة منهم على سبيل المثال. فهذه أمور لابد أن ترتب في ذهنك. فعندما يقول ابن القيم أن العلم، قال والدين والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب ابن مسعود وأصحاب زيد وأصحاب عبد الله بن عمر وأصحاب عبد الله بن عباس، تجد أن الأمر قد اقتصر على أربعة من الصحابة في وجود الباقين ممن هو في علمهم قد يزيد، من هو في فضلهم وقد يزيد، ولكن شاء الله عز وجل لهؤلاء الأربعة أن سخر لهم وهيأ لهم أصحابا ينصرون عنهم العلم والدين. فهذه سمة موجودة منذ عهد الصحابة. وتأمل قول ابن جرير لما قال وقد قيل إن ابن عمر وجماعة ممن عاش بعده بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يفتون بمذاهب زيد بن ثابت. يبقى إذا مسألة المذهبية ليست هي مسألة أيضا حادثة بالمعنى الكلي، نعم التعصب لها وإلى آخره والاقتصار على يعني أمور معينة كما سيأتي بإذن الله تفصيل ذلك هو من المذموم، ولكن أصل المسألة هو موجود، وتجد أن من عاش بالمدينة وكأنه قد تمذهب بمذهب من؟ بمذهب زيد، يعني ليست هي فقط مذاهب، ليس مسألة المذهبية بدأت منذ وجود الأئمة الأربعة على سبيل المثال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، لا المسألة قديمة. وذكر الطبري جزءا من هذا أن الذين عاشوا بالمدينة قد تمذهبوا يفتون بمذاهب زيد بن ثابت وما كانوا أخذوا عنه ممن لم يكونوا حفظوا فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا. هذا أمر طبيعي، جيد، هم يثقون في علمه وفي فهمه، جيد، فيأخذون عنه ما لا يجدونه منصوصا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وكذلك في قوله وكان من الآخذين عنها، أي عن عائشة، الذين لا يكادون يتجاوزون قولها المتفقهين بها، وهذا هو عنه التمذهب، الاقتصار على الشيخ الواحد. هذه المسألة، الاقتصار على الشيخ الواحد موجودة في زمان الصحابة ومن تبع الصحابة، فنجد أن الآخذين كما ذكر هنا عبارة ابن القيم أنه لا يكاد يتجاوز قولها، أي عائشة رضي الله تعالى عنها وهم القاسم ابن محمد وعروة رضي الله تعالى عنهم. فإذا هؤلاء قد تمذهبوا في فترة ما بمذهب عائشة أيضا في الأحكام، فليتنبه إلى هذا الأمر. طيب، إلى أن قال ابن القيم، رجوع مرة أخرى إلى كلام ابن القيم وسرده